جزاكم الله خير بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم. نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. امين. قل السائل: هل يدخل في اتيان الكاهن من ينظر في القنوات التي اعدت لمثل هذه قنوات السحر وغير ذلك؟ والله الظاهر لي والله اعلم انه يشمله الحكم، لانه من اتاهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاه 40 يوم، وان صدقهم فقد كفر. فمن يتتبع هذه القنوات ويقول انا اريد ان اتفرج عليه واضحك عليه ونحو، فهذا والله اعلم يشمله الحكم، فان صدقهم كفر وان لم يصدقهم لا تقبل له صلاه 40 يوما، والعلم عند الله. يقول السائل: هل يجوز ان يعتمر الانسان في الشهر مرتين في سفرين؟ ايش ان يعتمر مرتين؟ يعتمر، نعم. العمره ليس لها وقت محدد، لكن ليس من السنه ان تعتمر وانت في مكه مرتين، اما من الميقات سافر من بلدك فلا باس. بعض العلماء قالوا اذا نبت الشعر الذي حلق فإنه لا بأس أن يعتمر، وبعضهم قال 15 يوم. على كل حال ما فيه نص يبين، إلا أنه تابع بين الحج والعمرة بقدر المستطاع، لكن إياك أن تكون متابعتك لها من مكة تخرج للتنعيم وغيره، هذا ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة، والله أعلم. نعم. يقول أيضا: في النظر في أو شراء المجلات التي فيها ما يسمى بالأبراج. على كل حال إذا كانت من هذا الباب، كون يعني يريد أن يستدل على شيء أو يتخرص أو يقول أنا أريد أن أطلع على ما يقولون، فأخشى أن يشمله الحكم. الواجب أن الإنسان يعتمد على الله في كل شيء، ويكل أمره إلى الله، ومن توكل على الله كفاه. نعم. يقول السائل: أنه أتى لأداء عمرة عن أبيه الذي توفي، هل لو يعتمر بعمرة عن أمه التي توفيت بعد عمرته عن أبيه؟ أما من مكة كما قلنا يخرج من مكة للتنعيم وغيره فلا، لأنه وإن سميت عمرة فليست فلا فضل ولا فضيلة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، وشيء لم يفعلوه لا ينبغي لنا أن نفعله، فولو كان خيرا لسبقون إليه. وأما الذي يقتدي بفعل عائشة كونها اعتمرت وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أذن لها إلا جبر لخاطرها، فلو كان السنة لفعله أصحابه، وكذلك أخوها أقرب الناس ذهب معها للتنعيم ولم يحرم هو بعمره، فلو أنه مشروع أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم معها، أو أنكر عليه لما أنه لم يحرم. فأما دام أنه أخوها ذهب معه ولم يفعل، عرفنا أنه ليس من السنة أن تحرم بعمرة أخرى من التنعيم أو من أي مكان تخرج من مكة من أجل العمرة. أما إذا كنت من أهل مكة وأردت في أثناء السنة أن تحرم فلا بأس أن تخرج للتنعيم أو عرفة أو أي مكان خارج الحرم. إذا كنت من أهل مكة لا بد أن تجمع بين الحل والحرم. أما أنك تذهب تأتي من بلادك بعمرة تحرم من المدينة أو غيرها، وبعد ما تحل تخرج إلى التنعيم أو غيره وتحرم بعمرة، هذا لا. وإن سميت عمرة قد تجد من يقول لا لا بأس، هي عمرة، هي عمرة اسم عمرة، لكن لا فضل ولا فضيلة، لو كان خيرا لا سبقون إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما يصلون إلى مكة من المدينة إلا 9 أيام على الإبل، ويرجعون من 9 أيام 18 يوم. فلو كان إنه فيه فضل كان يقولون بدل هذه المشقة نستفيد عمرتين أو 3 أو 4، واحدة لأمي واحدة لأبوي واحدة لي. لا، ما فعلوه، إذا ليس له فضل. يقول السائل: في بلادهم مصرف كان يبيع السيارات بالربا، وهو الآن يبيع السيارات من غير ربا، لكنه يتعامل بالربا في غير مجال السيارات، وهو يملك السيارات، والسيارات هذه لا تزال في مستودع الشركة التي اشتراها منه، ولما سئل عن ذلك قال: ليس عندي مكان أضع فيه السيارات، هل يجوز شراء هذه السيارات من ذلك المصرف؟ إذا كنت عندك يقين بأنهم يملكون السيارة ويبيعونها عليك بيعا صحيح بثمن محدد وأجل مقرر متفق عليه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأما كونهم يتعاملون بالربا من جهة ثانية ما عليك منهم، لكن أنت لا تدخل معهم في أي مسألة من مسائل الربا. تأكد أنهم يملكون السيارة ثم يبيعونها عليك بيعا صحيح بشروط البيع وبأجل محدد وثمن أيضا متفق عليه، سواء أقصاد أو دفعة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع أو اشترى من اليهود، مع أن اليهود هم أئمة الربا. قال السائل: قام أب بشراء شقة صغيرة من الشقق المدعومة من الحكومة باسم ابنته القاصر، مع العلم أن الشخص في نظام الدولة لا يتمتع بهذه الميزة من الحكومة إلا بشقة واحدة باسمه، فقام الأب، لأن الأب قام بشراء شقة كبيرة باسمه، قد عرضت عليه البنت دفع ثمن الشقة المكتوب باسمها حين توافر لديها المال، لكنه رفض وأراد أن يبقيها حتى يبيعها حين ترتفع بسعر أعلى، والآن الأب يريد أن تعمل له البنت توكيل لكي يبيعها وهو يستفيد من ثمنها، هل هذا فعل الأب حلال وجائز؟ ما أدري هذا سؤال مثل ما يقولون، يعني مدبل ولا أعرف هذا. نعم. يقول السؤال: محكم السفر لبلد الكفر للدراسة؟ إذا كنت تريد أن تدرس علما لا يوجد في بلد الإسلام وتريد أن تنفع به الإسلام والمسلمين مع إقامتك لشعائر دينك محافظا على ذلك محافظة تامة، فلا بأس به إن شاء الله، شرط أن يكون هذا العلم لا يوجد في بلد الإسلام وأنك تريد أن تنفع به الإسلام والمسلمين وأنك تقيم شعائر دينك ولا تقصر في شيء ولا تساوم أو تداهم في شيء من أمور دينك. يقول السؤال: ماذا يفعل الإنسان المسلم ليكون عمله خالصا لوجه الله؟ هذا راجع لك أنت، لا تريد بعملك لا مدحا فتكون مرائيا، ولا تريد به أمرا دنيويا فيكون ممن قصد بعمله الدنيا. فإذا كان عملك خالص فهو عمل صالح، فمن شروط العمل الصالح أن يكون خالصا صوابا. إذا كنت ما قصدت بذلك إلا وجه الله، ما عملته من أجل الدنيا ولا عملته من أجل المدح والثناء، فهذا إن شاء الله عمل صالح. مثل ما سألوا لما قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل من أجل المغنم، هذا من أجل المغنم من أجل الدنيا، والرياء من أجل المدح والثناء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. أنت الآن تدرس القرآن وتأم الناس وتصلي بهم، إذا كان قصدك في تعليم القرآن نفع المسلمين وأولاد المسلمين وتحفيظهم للقرآن، تريد ذلك وتقصد بذلك وجه الله، فلا بأس حتى لو أخذت على ذلك أجرة. أما إذا كان قصدك وهدفك فقط هو الدنيا، لا تبالي إنهم حفظوا أو انتفعوا أو نفعوا، وتأم الناس كذلك من أجل المال الذي تأخذه، لا تريد بذلك نفع المسلمين بإمامة أو درس أو غير ذلك، إذا عملك دنيوي خالص فعملك هذا باطل. وأما إذا قصدت المدح والثناء فهذا رياء أيضا. فعلى كل حال استفتي قلبك. يقول السائل: ما حكم المولد النبوي؟ المولد النبوي بدعة لا أصل لها من الدين، فلو كان خيرا لسبقون إليه. محمد عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهل عملها هو عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا. هل عملها أصحابه من بعده من الخلفاء الراشدين أو غيرهم؟ لا. القرون المفضلة كلهم ما عملوا، هل نحن أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو أوسع منهم علم؟ قطعا لا. إذن هي بدعة لا أصل لها، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: وهل يتضاعف الإثم إذا كانت بدعة لمن عملها في المدينة النبوية؟ إذا كان إن الإثم مثل الثواب يتضاعف فكل سواء، ما دام انها بدعة، فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فلا نستطيع ان نقول قطعا ان هؤلاء عليهم اللعنة، لا حاشا، ما ندري، نقول امرهم الى الله، لكن فعلهم هذا بدعة وليس من السنة، ليس من السنة الاحتفال بالمولد أو تسميته يوم عيد المولد أو نحو ذلك. فالسنة ليس فيها إلا عيدان شرعيان: الفطر والأضحى. وعلى الإنسان يتقي الله وأن يتبع ولا يبتدع. عليكم بالسنة وتجنبوا البدعة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.